قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. خذ تعالى بيجت انت في آية دك وآية صد ششية سورة البقرة هر آيتك أم نسخ بكي نسخ بكي نسخة شيا أفيا حكم في آيتي خذي بطلك آنجي خندنا وي بطلك آنجي هردك بطلك حكميج بطلك وخندنا ويجب بطلك لقد هر آيتك أم نسخت كي آنجي أم إجبيرة تببين أي محمد صلى الله عليه وسلم نأتي بخير منها آيتك تشترش وآيتي أم بدون نشين. حديث 1634 سر تفسير في آيتي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه عمري خديجة رازي بتنقود أقرأنا أبي إيش مهمية تشيتر قرآن الظانت تجويدا وي وخاندنا وي أبي أبي كور كعبي وأقضانا علي إيش مهمية بتر قضاء الظانت علي كور أبي طالب يا خديجة رازي وإنا لندع من قول أبي وهندك إيش أخفتنة أبي أمتهيلي أم نور جدي وذاك أن أبيا يقول أو جبر هندي تشنكو أبي أدبيجت لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هر تشتكي مش بيغنبري قولي بي صلاة خذي لي بن أسناهيلم. وقد قال الله تعالى وخذي أقوتي ما ننسخ من آية أو ننسها معنى خذي أقوتي هندك آية نسخة بن عندك خذ تعالى جبيرة بيغنبري خد برن صلى الله عليه وسلم عندك دي الدون نشي معنى عندك آيات يتنسخ بوين نوكي أبي وقت تقول چه آياتش قرآن نسخة نبوين جا عمري خدج رازي بتن جبر هندي اف آخفتنا ها قول بس كي دي زانتن اف آياتها نسخة بوين عالم دي زانن وكتاب السربي تشتيت هاتي نتشي كدن نكو هر مرو بكب در كبتنش نخو عقلي نبر عملي بآياتك بكتن دي بجت نسخة بونا بارا بترش قرآن نسخة نبوين.